الحمد لله. تقول المرأة: زوجة ابني دخلت علينا في العائلة عنصرا جديدا، لكنها مقصرة في ثيابها وحجابها وتلبس القصير والشفاف والضيق، وبناتي. نقول لابد من وقفة حازمة. أولا كيف اختيرت؟ لكن لو عدينا هذا، أين المناصحة؟ الأمر معروف، نهي عن المنكر، قوة الإلزام، لابد من المحافظة على الكيان.